أول الأسئلة يقول الأخ: إذا حس الرجل بخروج الريح دون أن يشم ريحا أو يسمع صوتا ماذا غير وقت الصلاة أو يسمع صوتا في غير وقت الصلاة، يعني ما أدري ماذا يقصد غير وقت الصلاة، هل ينتقض وضوء؟ وهذا هو الذي يهمنا سواء كان في الصلاة أو في غيرها. الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والرسول أراد أن يعطي مثلا، لكن ربما يكون الإنسان أصم لا يسمع صوتا، وربما يكون أخشم لا يشم، إذن ليس هذا. فإذا أحسست بخروج الريح فأنت أعرف بنفسك، فهذا دليل على انتقاض الوضوء. ولا فرق بالنسبة لانتقاض الوضوء بين أن تكون داخل الصلاة أو خارجها، بل إذا خرجت منك ريح أو سمعت صوتا أو خرج منك أو قليل من البول أو غير ذلك، فعليك أن تعود وتتطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة بغير غلول ولا صدقة من غلول. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأخ يقول: في حالة بيع الضالة هل يمكن استثمار المال حتى يأتي صاحبها؟ أولا بالنسبة لبيع الضالة، أنت عندما تبيع أصبحت ملكا لك، تتصرف فيها كيف تشاء. فأنت إذا بعت المال، بعت هذه الشاة أو غيرها أو السلعة، أصبحت ملكا لك فتتصرف فيه كيف تشاء، ولكنك تعرفها بأوصافها المعروفة عددها، وتعرف أيضا وعاءها ووكاءها، بحيث إذا جاء صاحبها تصفها له وترده. فإن كان هذا الشيء الذي عندك وهو موجود عندك قد يعني زاد زيادة متصلة أو منفصلة كما سمعنا، فإنها تكون لصاحبها قبل أن تتملكها. فإن تملكتها فالزيادة المتصلة تكون له، والمنفصلة تكون لك، لأن الغنم مقابل الغرم، وأنت قد أصبحت ملكا لك، فلو تلفت فإنك تضمنها، فكذلك هنا أيضا لك ما تولد عنها. أما أنك تتصرف بمالها كما تتصرف بسائر ملكك، إلا أنه إذا جاء صاحبها تردها، وإن لم تكن عندك ترد بدلها. الأخ يقول: أثناء فترة التعريف هل تذكر اللقطة إذا انتهت فترة التعريف وأنفقتها ثم أتى صاحبها وطلبها ولم تكن عندي في ذلك ولم يكن عندي شيء في ذلك، فكيف أردها له؟ إذا لم تكن عندك ترد له بدلها، يعني تعطيه بدل اللقطة التي تصرفت بها، إلا إذا أسقطها عنك وتنازل، أو أنك تصدقت بها كما هو رأي بعض العلماء كالحنفية والمالكية، ورغب هو في الأجر أيضا ورضي بذلك وقال: نريد الثواب والأجر من الله تعالى، ولا أريد ماذا أن تغرم ذلك، فما على المحسنين من سبيل. لأن بعض الناس لا يرى أنه مثلا إذا أخذ اللقطة وعرفها وأصبح يصح له أن يتملكها على الرأي الراجح، هو لا يرغب في ذلك، فيقول: الأولى أن أتصدق بيع عن صاحبها ثم يأتي صاحبها. لكن قد يأتي صاحبها يعني يكون إنسانا شخصيا الذي جاي من حق، فيقول: أنا أريدها، أنت تصرفت منها، هذا مال معصوم، ليس لك أن تتصرف به بغير إذن صاحبه، وأنا صاحبه ولم آذن لك، فعليك أن ترد أو ترد بديلا عنه. أما لو قبل ورضي بالأجر فهذا خير له. الأخ يقول: لأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه. كأنه يذكر عبارة المؤلف، يمكن تقراها؟ لا، خذها عبارة. نعم، الذي هو المال الملتقط كسبه، عبارة حتى ما أوضح له لأنه أبدو ما فهم. لأن اللقطة كسب مال، ما معنى كسب مال؟ اللقطة إذا أخذتها هي في الأصل مال لغيرك، ولكن أنت مطالب بأمور، من تلك الأمور أنك تعرفها، وأن يكون تعريفك حولا كاملا على الصحيح، فإذا تم ولم يأتي صاحبها تصبح ملكا لك كالصيد. ثم المؤلف يتكلم عن قضية هل تدخل في ملكك اختيارا أو قهرا. من العلماء من قال تدخل في ملكه حكما. ما معنى حكما قهرا؟ يعني بطبيعتها كالمال إذا تركه المورث فإنه ينتقل إلى الوارث ماذا؟ انتقالا حكميا أي قهريا، يصبح مالا له فيتصرف فيه. لا شك هناك ديون وهناك تجهيز الميت، هذه أمور أخرى. إذن هذا مراد المؤلف. أو كذلك كالصيد، فالصيد أيضا أنت إذا أصبت الصيد فأصبح ملكا لك، ليس لآخر أن ينازعك فيه، ولا يحتاج لأن تقول أختار تملكه، بل هو أصبح ملكا لك. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه. الأخ يقول يعرف أو يفرق بعض الناس بين صاحب الضالة ومعرفها في المسجد، وقالوا جاء النهي لصاحب الذي يطلبها لقوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا ردها الله عليك، فدل على أن النهي لصاحبها. أما المعرف، أولا ما الفرق بين صاحبه وبين غيره إذا كان يعرف بها؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم رجلا ماذا ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. ولما جاء عربي وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فلما فرغ من الصلاة أخذ ينشد، قال من دعا الجمل الأحمر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إن المساجد إنما بنيت لغير ذلك. ما هو غير ذلك؟ بنيت للصلاة، لتلاوة القرآن، للذكر، لغير ذلك. إذن لا فرق أيها الأخوة، لأن القصد الرسول قال إذا سمعتم رجلا ينشد ضالة، ولم يقل صاحب الضالة، لم يفرق بينهما. هناك في الحديث الآخر الذي سأل عنها صاحبها، والقصد بذلك بأن المساجد خصصت لأمور لعبادة الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وليست مكانا للمزاد والأسواق، ولذلك المساجد هي أسواق الجنة. أما أسواق الدنيا فهي خارج المسجد، والمسجد له حرمة، فلا ينبغي أن يباع فيه ولا أن يشترى ولا أن تتنفذ فيه العقود، وإن كان بعض هذه العقود فيها خلاف بين العلماء. والعلماء حتى قالوا في الأمور التي هي نص عليها من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله بطريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وقالوا حتى رفع الصوت الرفع الشديد بعض العلماء كرهه، ولكن أكثر العلماء لم يكرهوا. وعلقت على هذا في درس ليلة البارحة، وقلت إن الرسول كان إذا خطب احمر وجهه وارتوى على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذن الحديث إذا سمعتم رجلا ينشد ضالة، ينشد ضالة يعني يقول من وجد الضالة، وهذا الذي ينشد قد يكون صاحبها وقد يكون غير صاحبها. والقصد هنا ليس النهي عن إنشاد الضالة، ولكن النهي في هذا المكان الذي هو المسجد الذي خصص لطاعة الله سبحانه وتعالى، أي خصص بإجاز لأعمال الآخرة. أما أمور الدنيا فينبغي أن تكون خارج ذلك. أما أن الرسول كان يعد الجيوش في هذا المسجد ويخطط لها ويرتب ويستقبل الوفود، فهذه أيها الأخوة من أعمال الإسلام. الأخ يقول كيف نرد على من قال إن من صلى القيام مع الوتر 23 ركعة ابتدع؟ قل إذا كان عمر ابتدع فقد ابتدعت يا أخي، هذا هو عمل عمل به الصحابة، ثم هي 23 و5 وصلت إلى 36. فلكن العلماء يختلفون ما هو الأفضل. هي المشكلة أيها الأخوة أن بعض طلاب العلم يتمسك بجزئية ويرى أن المخالف له على الباطل وهو على الحق. الآن كما تعلم